لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقلت هؤلاء المغفلون الذين يطيعون الأمراء في كل شيء فيما أباح الله وفيما حرم، فيما أحل وفيما حرم، هؤلاء مغفلون يبيعون آخرتهم بدنيا غيرهم. وسيصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فهذه آفة نحن نعيش فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأصبح يتردد كما قلت على مسامعنا: أنا عبد المأمور، مع أن المسلم لا يكون عبدا إلا لواحد، لله الذي خلقه وفطره، يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه. من أجل هذا قلت: هذا شيء وهذا شق قد اتفق عليه، أنه إذا أمر بمعصية فلا يطاع بأي حال من الأحوال، لا يطاع، إنما الطاعة في المعروف. وحسبنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بل إن الوالدين الله سبحانه وتعالى قال في حقهما: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. بقي الشق الآخر، وهو: هل يخرج عليه بالسيف أو لا يخرج عليه بالسيف؟ قلت لكم إن عامة العلماء والفقهاء والسلف على أنه لا يخرج عليه بسيف، وإن كان كما قلت لا يطاع في معصية يأمر بها أو في إقرار فساد لا يقره الله رب العالمين. يعني والله لو جي قال ابن أبرة نقول له والله ما بنيه، ابن سينما والله ما بنيه، ده الأصل، غنوا هجاص، طيب مش هنغنى ولا نهجص، لا يطاع في مثل هذه الأمور. ده لو كان هناك دين وكان هناك إسلام وكان هناك مسلمون هو لا يطاع، ولكن يخرج عليه بالسيف أو لا يخرج عليه بالسيف؟ أعتقد أننا في اللقاء الماضي سقنا بعضا من الأدلة، وقلت لكم هناك حديث لأم سلمة يعتبر فيصلا في هذا الموضوع. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عنه أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين: يستعمل عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. وأنا قلت لإخوانكم في مسجد الهواري: نحن أمة فضلت على سائر الأمم بأن دينها قد حدثها عن الماضي وبين لها الحاضر وكشف لها المستقبل. ولذلك قلت: ما ينبغي لهذه الأمة أن تعيش حبيسة بين ماضيها وحاضرها وتنسى ما جاءها عن مستقبلها، فهذا يترتب عليه جملة من المفاسد. أعتقد أنني قد بيّن مفسدة منها، وهي من الخطورة بمكان: اليأس الذي يعتري المسلمين الآن. قلت نحن نعيش بين ماض وحاضر، بالطبع ننظر إلى الماضي فنرى أمجادا ونرى عزة ونرى قوة ونرى إسلاما حقيقيا. ننظر إلى الحاضر بالطبع لابد وأن يعترينا اليأس والهم والغم، مع أن الإسلام قد أخبر عما سوف يكون في المستقبل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيأتي عليهم وقت تعود إليهم الخلافة ويتمسكون بعزة المسلم ويعتصمون بحبل الله، يعني تدين لهم الأرض بمن فيها. فلو أننا نظرنا إلى هذا المستقبل لعملنا على تحقيقه، وما كنا يعني حبساء بين ماض وبين حاضر. فمن الحاضر أيضا أو من المستقبل أيضا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤهب الصحابة حتى لا يصدمون، أنه سيأتي وقت ويتولى أمراء جور، وهذا أمر قد عايشه بعض الصحابة، أليس كذلك؟ فهذه كانت نظرة مستقبلية. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث في هذا الوقت صحابته عما سيكون في المستقبل، سواء كان قريبا أو كان بعيدا. فهو يقول يستعمل عليكم أمراء لمسألة تحدث، وفعلا قد حدث، وجاء خلفاء وأمراء لبني أمية وكانوا بهذه الشاكلة السيئة، وعايشهم بعض الصحابة وكانوا قد أهابوا أنفسهم لهذا، ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يفعلون لو أدركهم هذا. كما ينبغي أن نسأل الآن ماذا ينبغي أن نفعل في حاضرنا وفي مستقبلنا، والإسلام ما ترك لنا شيئا ولكننا مقصرون، وهذه حقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث صحابته فيقول يستعمل عليكم أمراء. طيب ما هذه مسألة موجودة في كل وقت وفي كل حين، إن المسلمين لابد أن يكون لهم الأمراء والخلفاء وكذا، إيه الشيء اللي هيجد يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتعرفون وتنكرون. معنى هذا أنهم لن يكونوا على شيم الخلفاء الراشدين، يعني يتحرون المعروف في كل شيء، لا، سيأتون بمعروف ويأتون بإيه؟ بمنكر. فهذا معنى تعرفون وإيه؟ وتنكرون. نرى منهم أمورا معروفة نعرفها فهي من المعروف، ونرى منهم منكرا واضحا سواء يقعون فيه أو يحملون الناس عليه، كما هو الشأن والحال الآن. يعني أمراؤنا، والله أنا أقول مش ظهر منهم منكر، ده غلب عليهم المنكر. يعني إذا رأيت منهم معروفا تستغرب له، تقول إيه اللي جراله، ده إيه اللي حصل للراجل، ما طول عمره تعبان، إيه اللي حصل. فهذه قضية قالها النبي صلى الله عليه وسلم فتعرفون وتنكرون. يبقى سنرى منهم أمورا معروفة هي من المعروف بمكان ونحن نعرفها، ونرى أمورا أخرى ننكرها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث بين الوجهين اللذين أشرت إليهما آنف، الوجه الذي يتعلق بالطاعة والوجه الذي يتعلق بالخروج عليه. أما الوجه الذي يتعلق بالطاعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كره بقلبه فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. يعني الناس سيكونون بين طوائف ثلاث، طائفة ستخشى حتى من الكلام، مش هتقدر تتكلم طبعا، يعني زينا كده حلوين كده، واخد بالك انت، يقول لك يا عم ولا مالي خليني في حالي، حتى الكلام ما يستطيع احد ان يتكلمه. وطبعا ان جاء يعني من يتكلم يمسكوه بقى، يا راجل اتق الله فينا، عايزين نرب العيلين ونروح، يا راجل ما ينفع هذا الكلام، وتيجي دارة المسجد تروح حملة اجتماع، الراجل ده يقعد ولا يمشي؟ لانه شكله كده هيخرب بيتنا بصراحة. فغالبية الناس هكذا، فطبعا يخافون من ضرر واقع عليهم، فهؤلاء يأخذون بالرخصة، والإسلام فتح لهم هذا الباب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كره بقلبه فقد بارئ، خلاص يبقى برئت عهدته ولن يحاسب بين يدي الله يوم القيامة، خلاص هو غير راضي عن هذا، هو غير راضي عن هذا. وطبعا قال أهل العلم: كراهية القلب تستلزم عدم المشاركة، يعني مش هشارك في هذا الأمر، سيعتزل وهو كاره بقلبي، وإن كان لا يبدي قولا ولا يظهر عملا. تأتي طائفة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أنكر، أهو ده بقى اللي هيستخدم إيه؟ لسانه، يبقى يعني زي حالتنا كده، يقول لك ضايع نفسه، أو هيتكلم بقى أهو، فطبعا هيتكلم بلسانه وينكر باللسان، ويقول يا ناس ده كلام غير مظبوط، يعني لا ينفع لا رأس ولا عكس ولا بنوك ولا ربا ولا محبة لغير المسلم ولا معبة. نقول طبعا النتيجة انت عارفها كويس قوي. شوف الحديث يقول ايه: فقد سالم، فقد سالم. ايش معنى سلم؟ تقول كيف سلم؟ ده يمكن في ليلتها ما يبات في بيته ويتكسر عظمه وياخد على دماغه، مش كده؟ وتفهم بقى معنى كلمة السلامة، لان الناس يفهمون هذه الكلمة فهما خاطئا، تستطيع ان تفهمها بجلاء وبوضوح حينما تتناول قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر ماذا قال ربنا: فانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تقوم تاتي فتحقق هذا القول، تقول الله كيف لم يمسسه سوء؟ ده الراجل دخل السجن واتقطع عيشه وفصل من عمله، وطبعا على بال ما وصل كان متكسر عظمه وفعلت به الافاعيل، فكيف لم يمسسه سوء؟ فشوف اهل العلم قالوا: ايش مفهوم السوء في نظرك؟ السوء يعني ما تلقى في سبيل الحق، والله ما تلقاه في سبيل الحق لا يكون سوءا، وانما السوء هو ما يسوءك يوم القيامة، وهو ان تغير من دينك وعقيدتك، وان تقلب الحق باطلا والباطل حق. ولذلك لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ثبتهم الله على الحق، وما دمت تثبت على الحق فلم يمسسك سوء، حتى وإن ابتليت في جسدك وفي بدنك وفي أهلك وفي مالك. وصلت لك؟ ولذلك الحديث يقول فقد سلم، مع أنه قد يعني يبتلى بسبب ما يقول، ولكن النبي يعني أنه قد سلم في دينه وآخرته، وهذه هي السلامة الحقيقية، وهذه هي السلامة الحقيقية. ولذلك قلت لإخوانكم: إن ابن تيمية أوضح للناس أن كل ما يصيب الإنسان في سبيل الحق هو يرفعه لا يدنيه، يسره لا يسوءه. ولذلك لما أسدوا إليه بعضا من التهديدات حينما كان قوالا للحق قال إيش هيفعلوا معي؟ قالوا يا ابن تيمية قد يقتلوك أو يسجنوك أو ينفوك، هيعملوا فيك حاجة من الثلاثة دول. فقال ابن تيمية بنظرة المؤمن إن قتلوني فإن قتلي شهادة، وإن سجنوني فإن سجني خلوة، ولئن نفوني فإن نفي سياحة. إيش يعملوا؟ يبقى هو يساء، والله لا يساء، قتلوه حققوا له الشهادة وهي والله نعم ما يحققه الإنسان، سجنوه الراجل قاعد في خلوة وهو بعد عينه نفسه عن قرف خلق الله وظلم الظالمين ويعني فساد المفسدين. ولذلك تجد إني والله أجل رسائل ومؤلفات ابن تيمية كانت في سجني وهو في السجن. ولئن نفوني طيب يطلعوه ودوه السعودية ودوه كويت، الله حاجة حلوة، ولا غيرهم لا جواز سفر ولا فلوس ولا طيارة، هو عامل ايه؟ ها بيتسايح على حسابه، مش ربنا قال فسيحه في الارض؟ اذا هو يرى ان كل ما يصيبه في سبيل الحق يعتبر ايه؟ خيرا، والله يعتبر خيرا. اذا السوء الحقيقي هو ان تساء في دينك وعقيدتك، أن تساء في آخرتك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منك إما أن تكون من أصحاب الرخص وإما أن تكون من أصحاب العزائم، إما أن تكون منكرا بقلبك والحمد لله بهذا قد برئت، وإما أن تكون منكرا بلسانك فالحمد لله قد سلمت. واختار كلمة السلامة هنا لان مادام في انكار باللسان يبقى في ضرر هيقع، فلا تفهم من هذا انه ما قد سلم، لا والله هو قد سلم في حقيقه الامر ما دام هو قد ثبت على الحق وعلى الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين من انكر بقلبه فقد برئ ومن انكر بلسانه فقد سلم. فيأتي الشق الآخر والصحابة يسألون، قيل يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ طب وإحنا نسكت لهم ليه؟ ألا نقاتلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. مدام سيبين المسلمين يصلوا الصلاة يؤذن لها ويقام لها، واخد بالك، لا يمنعون الصلاة ولا يغلقون المساجد، فلا يقاتلوا. من هنا قال الإمام النووي عليه رحمة الله وهو يشرح هذا الحديث، يقول وهذا الحديث مبني على القاعدة الشرعية أن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، وأن درء المفسدة إذا ترتب عليه مفسدة أكبر فلا تدرأ، وهذا من شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا قلت لإخوانكم وأنا أحدثهم عن الفهم الجيد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذلك لأن بعض الإخوان يفهم هذه القضية فهما خاطئا فيضع الأمر في غير موضعه. فمثلا ابن تيمية كما قلت في يوم كان يسير مع بعض أصحابه، وأنتم تعلمون البلاد المسلمين كانت تؤد بغير المسلمين ورأوا غير المسلمين وكانوا من جند التتار يشربون خمرة، فغاضب احد السائرين مع ابن تيمية واعتزل عن القوم واتجه في اتجاههم، فقال له ابن تيمية الى اين؟ قال امرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر. وكان ابن تيمية يعني يشرب تلامذته واتباعه هذا المبدأ الديني، انك ما تقعدش تعلم في تلاميذك واتباعك ان يكونوا امعة، لا، دايما كده رجل العلم الحق يزرع في تلامذته ان يكونوا امرين بالمعروف وناهين عن المنكر. فهو اراد بقى ان يعني يبسط ابن تيمية واشرح له صلى، رايح امر بالمعروف وانهى عن منكر. فغضب ابن تيمية وقال وضعت الامر في غير موضعه، ان الله امرنا ان ننهى المسلم عن شرب الخمر حفظا على عقله وبدنه، فاذا ما ذهبت هؤلاء فنهيتهم عن شرب الخمر لاستيقظت عقولهم وصحت اجسامهم فاستطالوا علينا وقتلوا ابناءنا ونساءنا. يا رجل دعهم وما يشربون، ده انت روح تجيب لهم وتخليهم زفت زيادة على الزفت اللي هم عليه، انت عايز يفوق، انت عايز يفوق ليه؟ فوضع الامر في غير موضعه. كذلك كما قلت اني في بعض الاحيان ياتي الانسان يريد ان يغير منكرا فيترتب على تغيير هذا المنكر منكر اشد، يكون تغييره في هذه الحالة ضربا من ضروب الغباء، يبقى هو غبي، يبقى هو غبي. ولذلك وانا في البعثة المباركة وجلست، وطبعا الحمد لله انا بعتبرها والله مرحلة من اطيب مراحل حياتي، لاني رأيت فيها وسمعت ويعني تعلمت ما لم اكن يعني اتعلمه لو عشت عشرات السنين ما لم امر بهذه المرحله. فالتقيت ببعض الذين كانوا قد حكم عليهم في قضايا نوادي الفيديو، فقلت لاحدهم يعني طيب وانتوا ايه اللي عملتوه ده؟ قال يا شيخ نحن نزيل منكرا. قلت له والله انتوا شويه مغفلين، يا والله بالله قلت له انتوا شويه مغفلين. اتقل لي، قلت له يا اخي سبحان الله انت حرقت نادي الفيديو، ايش حصل؟ ايش حصل؟ رقم واحد اديك اتخذت واتحكم عليكم، تمام؟ رقم اثنين يمكن في خلال شهر راينا نادي الفيديو فتح على احدث مما كان، يبقى انت لم تزل منكرا وانما زلت انت. شوف التعبير، زلت انت، هذا غباء ولا مش غباء؟ والله هذا غباء، هذا غباء. وعاد المنكر اكثر مما كان وافضل مما كان، وافضل مما كان. ولذلك اهل العلم قالوا انك اذا اردت ان تزيل منكرا حيزول وياتي مكانه معروف، اتكل على الله حيزول، حتى وإن لم يأتي مكانه معروف برضو اتكل على الله حيزول ويأتي بدلا منه منكر أشد أو منكر مساو فلا تزيل، لأن النتيجة ما خسرت إلا نفسك وإخوانك، اللي راحوا بقى في رجلين كمان نفسك وإخوانك. فالإمام النووي عليه رحمة الله قال في هذا الحديث ان هذا الحديث بيسير على قاعدة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انك لو ذهبت لتزيل هذا الحاكم بالقوة، بالقوة قال تزيل وهو كافر، لاني ليس بعد الكفر مصيبة، خلاص مفيش، هو في اكبر من كده منكر؟ فتزيله لو تهدت الدنيا خلاص مش حاجة أسوأ من الكفر. لكن في هذه الحالة وهو عاص وأردت أن تزيله بالقوة، يقول الإمام النووي سيترتب على هذا قتال بين المسلمين، يقتل بعضهم بعضا ويريق بعضهم دماء بعض وتحدث الفتن ويتكالب علينا الأعداء. فقال كل هذه فتن ومنكرات هي أشد في حقيقتها من بقاء هذا الحاكم العاصي أو الفاسق أو الظالم وعليه يقول كان من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى ألا يعني يزال بسيف ما دام يقيم له الصلاة، يعني ما دام هناك إسلام. في كفر بقى زي ما قلت لك ولاحة وعلاية، لكن في إسلام يبقى لا قالوا طيب ما احنا رأينا بعض السلف قد استخدم القوة والسيف في إزالة حكام ظلمة كما فعل الحسن والزبير وغيرهم مع بني أمير، واستخدموا القوة والسيف. أهل العلم قالوا أول العمدة عندنا الحديث، يعني نحن إذا قلنا قال رسول الله فلا تستدل بفعل من سواه حتى ولو كان صحابيا، متعلمة القاعدة دي. لما اجي اقول لك قال النبي فعل النبي، اوعى تقول لي قال فلان او علان حتى ولو كان صحابيا. ليه؟ اهل العلم قالوا ان قد يكون هؤلاء متأولين، يعني لهم تأويل معين، قد يكون قد تأول الحديث على أن النهي وارد إذا كان يترتب على هذا فتن، فإذا كانت هناك قدرة واستطاعة فإيه المانع أن إحنا نزيل، وساعتها مش هترتب إيه؟ هترتب فتنة، بس كنا قادرين، بل إن بعض الدول بتكون قادرة على إزالة حكامها بالكالي، يعني يضوح البرلمان عامل اجتماع وبعدين يسحب الثقة من رئيس الدولة، يسقط رئيس الدولة خلاص. ايه المشكلة؟ طبعا ده في البلاد اللي فيها كفر، لكن في البلاد اللي فيها اسلام ما بيحصلش، يعني هو يشيل البرلمان لكن البرلمان ما يقدرش يشيل حد، واخد بالك انت؟ بس ما يقدرش يعمل حاجة، ما يقدرش. فقالوا قد يكون الصحابة متأولين، ولذلك فعل الصحابة يدخل فيه التأويل. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو قول صريح نحن نسير عليه وننتهده، فقد يكون له شبهة، قد يكون لهم تأويل، قد يكون زي تيجي تقول لي طيب بعض السلف خرج على الحجاج وتابع ابن الأشعث في الخروج المسلح على الحجاج، لأن ابن الأشعث ومن تابعه في إزالة الحجاج ما فعلوا هذا إلا لأنهم كانوا يرون كفر الحجاج، يبقى كان لهم حجة ولا ما لهمش؟ كانوا يرون كفر الحجاج. وده ليه؟ لان فعلا الحجاج يعني جاء بامور تشير الى كفره والى خروجه من الملة. وقلت لكم فيما مضى انه كان في بعض الكلمات وبعض الاحيان ينزل نفسه منزلة الله، ولذلك قلت لكم لما مر على السجون وكان عبد السجون في جوف الصحراء تلفح والشمس وسمع أصواتا وصواخا وقال ما هذا؟ قالوا له أصحاب السجون يعني يصرخون من شدة الحار، فقال قولوا لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فأنزل نفسه منزلة الله وأنزل سجونه منزلة نار الله. فبالطبع هذه الكلمات جعلت بعض السلف يحكم عليه بالكفر، ولذلك يعني ما بالغ أهل التاريخ لما قالوا إن الحجاج كان أظلم وأغشم من حكم، أظلم وأغشم من حكم، قالوا فعلا هذه الكلمات. وطبعا هم معذورون عشان هم مش عايشين معانا، لو عاشوا معانا لكان لهم رأي آخر. فكان رأيهم في الحجاج إنه فعلا هو أظلم وأغشم من حكم، وفعلا في وقته وفي حينه ما جاءوا قبل الحجاج حتى وإن كان عندهم نسبة من الظلم، ما في إنسان فيهم وصل إلى منزلة الحجاج. فقالوا إن هؤلاء ما خرجوا بالسيف إلا لأنهم كانوا يتأولون كفر هؤلاء. ولذلك نحن لا نبيح للأفراد أن يحكموا على أهل ولاية وأهل السلطة وأهل حكم بالكفر، ولا يبيح لأنفسهم هذا إلا عن طريق العلماء الثقات، مش برضو أي علماء، العلماء الثقات. فمن الخطأ أن ينصب كما قلت الملتزم من نفسه مفتيا كما تعرضت في محاضرة يوم الأربعاء الماضي، هذا من الخطأ. فثبت من هذا الحديث أنه إن كان عاصيا أو كان فاسقا أو كان ظالما، الشق الأول اتفاقا هو لا يطاع، والشق الثاني لا يخرج عليه بسيف ما دام يقيم الصلاة. هذا الكلام فيما يتعلق سريعا كده بالخلافة وما يعني أردنا أن نقوله اختصارا في هذا الموضوع. ربنا سبحانه وتعالى لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قلنا قد ورد من الملائكة استفهام عن حكمة لا يعلمونها، أنهم يعلمون أن آدم هذا من شأني ومن شأن ذرياتي المعصية، فما هي الحكمة يا رب في أن يكون خليفة في الأرض؟ ومن هنا جاء القول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وهنا أمر ينبغي أن نلتفت إليه بجلاء، قالوا إن الملائكة ركزوا على شيئين يفسد ويسفك، قالوا وهذا يعني أنهم يعلمون أن أشد ما يبغض الله الإفساد في الأرض وسفك الدماء، شد شيء والله يبغض الله تعالى الفساد في الأرض وسفك ليه وسفك الدماء. شوف ركزوا على الحتتين دول، أنتم تعلمون وإن كنتم لا تعلمون فاعلموا إن أي دين وأي شريعة ما جاءت وما كانت إلا لتحقيق الاتزان والصلاح في الأرض، أي دين وأي شريعة وظيفتها كده أن يعم الصلاح في الأرض. ما فيش زنا عشان يبقى ما فيش اختلاط أنساب وما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا، ما فيش سرقة شلة تتعدى على حقوق الآخرين وكذا وكذا وكذا، في وفاء بالوعد، في وفاء بالعهد، في صدق، ما فيش كذب، في أمانة، فيك. طب تعالى وحقق كل هذه التعاليم، ايه اللي يحصل؟ والله يعيش الناس في وئام وفي سلام وفي صلاح، لا يؤخذ حق ولا يقع ظلم ولا يعتدى على عرض ولا هذا هو الغرض الأسمى من الشرائع والأديان. الشرائع والأديان بكل اتجاهاتها، سواء كان اتجاه عقائدي أو اتجاه تشريعي أو اتجاه قصصي، كل هذه الاتجاهات تخدم قضية صلاح الكون، أن يظل الكون في حال اتزان وفي حال صلاح. فإذا رأيت فسادا في الأرض كما قال أهل العلم، اعلم أن هناك جانب أو جوانب من شرائع الله معطلة. ولذلك أي مكان تجد فيه فساد تعرف أن الشريعة معطلة. اه والله معطلة. طيب انت النهاردة الفساد اللي حاصل، يكسروا الدكاكين ويسرقوا العربيات ويسرقوا الان بني ادمين كمان عندنا في مصر عشان يقطعوهم ويبيع العين ويبيع الكبد ويبيع الفشة ويبيع واخد بالك. طيب تعالى، هذا النوع من الفساد لا تجد في المملكة العربية السعودية. الدكاكين مفتحة والسيارات بتتساب وتناموا باب الشقة مفتوح. طيب الله، ايه اللي خلى الجانب ده عندنا فيه فساد وعندهم فيه صلاح؟ ايه بس؟ الاجابة واحدة، الاجابة واحدة، الاجابة واحدة خلاص، ان هنا جانب الشريعة بيعمل به وهنا جانب الشريعة معاقب، فلازم تلاقي هنا صلاح في هذا الجانب وهنا فساد في هذا الجانب. صح؟ الواقع بيقول كده والله، مش هقول حاجة تانية خالص اكتر بكده. هنا تجد الشباب واقفين على النواصي، البنت تخرج عريانة فيتعرضوا لها بالغمز واللمز وتقول بملء فيك كده جيل فاسد، البعد ما عكسوها زعلت. طب بدل ما هي مش عايزه تعكس، امال خارجه عريانه ليه؟ وهي حتى لو خارجه عريانه صحيح، طب دول ما كانش عندهم دم وغضوا الابصار وخلوهم في حالهم ليه؟ فبقت هي فاسده وهم فاسدين. تقدر تشوف ده في المملكه العربيه السعوديه؟ لا. ليه؟ انا بسأل اهو ليه؟ هتلاقي ان هنا جالب الشريعة هنا معطل باسم بقى الحريات والبلا الازرق والقرف والخيبة اللي بيقولوها لنا، وهناك جانب الشريعة يعمل به، يبقى مش هتلاقي نقطة الفساد دي موجودة هنا. اقعد بقى فتنش فيها جانب جانب، تجد ان اي جانب يحل فيه فساد يعرف ان دين الله قد عطل على طول كده. هذا دليل بين واضح على ان فعلا الشرائع والاديان جاءت تضمن صلاح المجتمع وصلاح الناس. جاءت تضمن هذا، جاءت تضمن هذا. ومن هنا بقى اي مفسد فهو معطل ومحارب لشرع الله، فيكون ابغض خلق الله الى الله وعمل ابغض الاعمال الى الله. ولذلك شوف ربنا يقول ايه، واذا قيل له اتق الله اخذته ليه العزه بالاثم، مش كده؟ ادي العزه بالله. ولذلك دايما احنا نقول في علم التفسير كده ان في عزة بالحق وعزة بالايه؟ بالاسم. العزة بالحق، انما العزة لله، لله ولرسوله وللمؤمنين، مش كده؟ هذه العزة اللي بالحق انك تعتز بدينك، اما العزة بالاسم ان تفعل منكارا ولا تقبل حقا وتتأبى، هذه العزة بالايه؟ بالاثم، يبقى في عزه بالحق في عزه بالايه؟ بالاثم. ولذلك ربنا يقول فحسبه جهنم وايه؟ وبئس المهاد. شوف ربنا يقول ايه؟ واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. شوف الحكم اللي جاي، والله لا يحب الفساد. شوف التعبير، من ابغض ما يبغض الله الفساد. ليه؟ مفسد. يبقى اوجد شيئين، اوجد شيئين، عطل شرع الله وجاء فعله على غير إرادة الله. خلاص. ومن هنا كان عقاب المفسدين أشد عقاب. لما تذهب إلى سورة المائدة تجد أن عقوبة المفسد ما كانت لأحد غير، يعني الزاني المحصن يرجم، السارق يقطع، القاتل يقتل. ربنا جمع كل دول وأزيد على المفسد. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. امسك الشق الأول، إيه؟ يحاربون الله ورسوله، عشان تفهم إن الفساد منشأه معاداة الله والرسول. ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. خد بالك، الحدود حينما تقام على أصحابها تكفر عنه الذنب، فلا يحاسب عليه يوم القيامة إلا المفسد في الأرض، يعاقب دنيا ويعاقب آخرة. ولذلك ربنا قال ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أقصى عقوبة كانت للمفسدين. ولذلك الجماعة المغفلين اللي يقول لك الله بتتهم فلان أو علان بالفساد، شوفوا الكبارث وشوفوا الشوارع اللي سفلتت وشوفوا المباني وشوفوا المشاريع. عايزين صلاح اكتر من كده ايه؟ يقول له طب شوف الشريعة المعطلة. عايز فساد اكتر من كده ايه؟ هو مقياس الصلاح عندك ايه؟ لنا سفلت وابني، ده اول مقاييس الفساد تعطيل شرع الله. قمة الفساد كما قلت تعطيل الشرع والدين. زي ما قلت اني في مرة من الرجل قلت جيت وصفت اكبر عمم في البلد بالجاه، فاعترض علي بعضهم وبعت لي واحد رسالة، الله كما اقول لك، قال لي يعني انت بتسفه المشايخ الرموز. انا عايز اسألك سؤال، بيقول لي كده انت بتقول عليهم جاهلة، ما عدتش بين ايديهم في يوم من الايام وعلموك، ودول مش سابقينك في العلم، ودول مش عندهم العلم، ودول. فرحت ماسك الرسالة وقلت جاءتني رسالة، لانه هو نظر للقضية من جهة وترك جهات، زي اللي بص للكوبري والمترو واللي قالك عايز احسن من كده ايه. طب والدين المعطل انت عايز اوسخ من كده ايه؟ ما بصيتش دي ليه يعني؟ وده اللي حتى هنقوله الان، ان الملائكة لما حكموا على ادم حكموا من خلال نظرة وغابت عنهم نظرات. اللي ربنا لما يجي صح يقول اني اعلم، يبقى انتم علمت وجه بس غابت عنكم ايه؟ ده اللي انا قلت لكم في المحاضرة اللي فاتت، انك ما تبقاش في حكمك ها اعور، واخد وجه وسايب ميت وجه، دي مصيبة. فقلت يا اخي سبحان الله، انت ايش معنى الجهل عندك؟ هو اخذ الجهل لوجه نظر عوراء، انه الجهل هو عدم تحصيل العلم، يبقى مدام عنده علم يبقى اسمه ايه؟ عالم، فما ينفعش تقع عليه الجهل. لا يا بابا، ده اشد انواع الجهل ان تكون على علم ثم تخالف هذا العلم قولا او عملا. يبقى لو انت محصل العلم كله ثم جئت فاسأت في قولك او في عملك وخالفت علمك، حق فيه انه جاهل. وضربت على هذا مثالين، قلت سيدنا يوسف حد ينكر علمه ابدا؟ وربنا اخبر عنه لما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما، ده حكم مين؟ الله. شوفوا لما بيخاطب ربه في قضية المراودة حينما راوده النساء، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، هسمع وهقع في الزنا. وقوع في الزنا يتفق مع علمه أم لا يتفق؟ فلو فعل ما لا يتفق مع العلم يبقى اسمه ايه؟ قال هو هيقول لك اصب اليهن واكن من الجاهلين. يبقى لما تشوف عمه وقاعد في حاضر حفل زواج لوزير ولا مش عارف ايه قدامه رقاص، تسميه ايه؟ بس كده تسميه جاهل، واخد بالك؟ القول اللي يقول على خلاف ما يعلم، كان يعلم ان الربا حرام، لما بقى اكبر عمه قال لك حلال، مش كده ولا ايه؟ فقال على غير ما يعلم سميه ايه؟ قال حنشوف سيدنا نوح علمه ان كل كافر هالك، لكن كما قلت ألح عليه الحب الطبيعي، حب الاب للابن، فخاطب ربه قائلا انبني من اهلي وان وعدك الحق. ربنا قال له ايه؟ هو بصعب، اني اعظك ان تكون ايه يا خبر ابيض لنوح من الجاهلين. قال ايوه، اوعى تطلب واوعى تقول الكلام ده تاني، لو خالف القول العلم اصبح، يبقى لما قلت جاهلين كنت صح ولا غلط؟ يبقى اللي اعترف ده ايه؟ ذلك لا يعنيني هذا، ولا التفت الى يعني غباء الاخبياء، هذا امر لا يعنيني. فبقول اني نفس القضية، انك يعترض قل كيف تصفه بالفساد وهو اصلاحه تبصصها انه بيصلح في الدنيا ولكنه افسد الدين، افسد الدين، يبقى يسمى ايه؟ مفسدا كده على طول، مفسدا، يبقى مفسد مفسد. والافساد، ولذلك اهل العلم قالوا كده، اشد فساد العقيدة ثم فساد الدين ثم فساد الخلق ثم فساد الدنيا، اخر حاجة فساد الدنيا، اول اوج الفساد فساد الايه؟ ولذلك كل كافر يسمى مفسدا، لأنه أفسد على نفسه وعلى ذرياته عقيدتهم فيبقى مفسد. فالملائكة يذكرون هذا الأمر ولذلك أنا قلت لكم إن شاء الله تعالى إن خير ما يربى عليه الأبناء أن تربيهم على الصلاح اللي كيف يكون مصلح. فأولا تضبط له عقيدته، ثم تضبط له دينه، ثم تضبط له خلقه، ثم تضبط له سلوكه مع الأشياء. وأنا بقول هذا الكلام لأني بمنتهى الصدق أرفان من الشعب المصري في هذا الجانب، في هذا الجانب، إن البعض بيبقى معلم أولاده أشياء كثيرة جدا، لكن قضية الصلاح والفساد دي ما بتكون في حسبان. تلاقي العيال ماشية في الشوارع، طيب عاملين تليفونات، يروح حاطين في تليفونات خشب، ده نوع من أنواع الفساد. خلاص شوية تلاقي ماسك مسمار ولا حديدة وماشي عمال يفحر في العربيات، الله بتلقائية كده معتوه ده ولا ايه. خلاص شوية وحطين طوب في انصاص الشوارع ودب ديش، وتكلم مثلا فوزي يقول لك اجازة وخليهم يلعبوا، واخد بالك انت يا راجل يلعب يعني بوظ حاجة الناس، ايه اللي يلعب يعني يفسد حاجة الناس، هذه تربية فاشلة. المفروض تعلمه كيف يكون مصلح، كيف يكون مصلحا، انه لو رأى طوبة ينحيها، مش هو اللي جابها حطها في وسط الشارع، وانه يصون اشياء لاخرين، تطلع سيارة مواصلات بموس فتقلق كرسي، قال ايه ده، او كاتب لك مش عارف مخططك وللذكرى وحمودة الحنش وحمودة الجن واللي ايه ده ايه ده. طيب العيب راجع لمين؟ هذا سلوك افسادي، شو ما انا بقولها باللي فيها، هذا سلوك افسادي، ده راجع ليه؟ لسوء التربية، لسوء التربية. ان الاب والام عايزين يتربوا الاول وبعدين تبدأ بعد كده تربي الابناء، الابناء. فاذا قضية الفساد والافساد دي قضية لابد ان تؤخذ من كل وجوهها. يعني مش معنى ان احنا بنتكلم عن الدين والعقيدة والشريعة نغفل الفساد في افساد الاشياء والفساد في الارض، وهذه طامة كما قلت نحن نعايشها حتى مع الاولاد الصغار، عندهم ميول افسادي وعدواني اتجاه كل شيء في المجتمع، كل شيء في المجتمع. طبعا هذه مسألة يعني أنتم مسؤولون عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياته، فهذه قضية ينبغي أن تراع. تأتي للقضية الأخرى ويسفك الدماء، السفك للصب، وهي إشارة إلى قضايا القتل. وإذا كان كما قلنا إني أقصى عقوبة وقعت على المفسدين في الأرض، وإني الفساد شيء لا يحب الله ولا يحب المفسد، كذلك الأمر في قضية القتل من أبغض الأشياء إلى الله، القتل بغير حق. ولذلك أيضا ستجد أن الله سبحانه وتعالى قارن بالقتل العمد، يعني عقوبات لم تكن لغيره، فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طب بالله عليك شفت الكلام ده في حتة تانية؟ سبحان الله. وهذه طبيعة بشرية، ان في ناس عندها إراقة الدم دي مسألة يعني سهلة، ودي من أوجه الفساد اللي انتشرت في مجتمعنا. انك في اي مشكلة تلاقي واحد راح يجيب لك سطور ولا سكينة وطخ، ودي ده فساد مركب. وهذا النوع من الفساد نشأ عن الفساد الاول، ان لو في تطبيق للشريعة انه عارف برضو زي ما قلت، واللي يشوفها في السعودية، طب مهما تشاجرت مع واحد هناك ما يقدرش يطلع ابرة بابور يخدشك. ليه؟ لان عارف زي ما هيعمل فيك هيتعمل فيه. الا انتوا الاثنين تخشوا الاسم، واخد بالك انت، وكاتبين لك الشرطة في خدمة الشعب. الشعب يا راجل بطلوا حركات قرعة، كرشك مفتوح ولا توصل لحق، وفي النهاية محضر صلح والتاني خرج وفتح لك كرشك وقال لك حقك علي. طب ما بقت حملية حلوة وكل يوم افتح دماغ واحد اقول له حقك علي. فالبلطجة شغالة على قدم وساق. ليه؟ قوانين كلها فرنسية وكلام سفالة في سفالة وضلال في ضلال وضياع في ضياع وضياع في ضياع. لو في إقامة لشرع الله وفي القصاص العين بالعين والسن بالسن، مش كده؟ والأنف بالأنف والأذن بالأذن، ما حدش هيقدر يجي جنب حد، ما حدش، لأنه زي ما هيعمل فيك هتعمل فيه. فالقضايا وصلت إلى ده إراقة النفس، يعني إراقة الدم. فقلت هذان أشد يعني ما يغضب الله سبحانه وتعالى، الفساد في الأرض وإراقة الدماء بغير الحق. ولذلك ركز عليهم، مع إن في لنا بلاوي كتير، لكن الملائكة ركزوا على دول قوي، لأن هذا أشد ما يبغضه الله. فكأنهم بيستفهموا من الله إن ده هيفعل يعني أشد ما يغضبك، فيعني يبقى خليفة إزاي؟ السؤال بقى اللي بيفرض نفسه، إن الملائكة لما قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، جابوا ده منين؟ لا كان آدم عاش، ولا كان اتوجد، ولا حد يعرف عنده حاجة. ده بمجرد ما قال الله إني جاعل في الأرض خليفة، ولسه ما جاش. كان السؤال أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، من أين علموا هذا؟ هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه، من أين علموا هذا؟ أسخول من أفعال الجن ده كلام غير سليم يا محمود، وإن كان قد قاله يعني بعض المنتسبين للعلم، لأنه قياس فاسد، والملائكة لا يمكن أن يستخدموا هذا القياس الفاسد. إنك علشان تقيس فعل البشر بفعل الجن مع اختلاف الخلقة والصورة والإمكانيات، هذا قياس فاسد ما ينفع أن تقوله. ولا بقول ما ولا ينفع أنك تردده، ويعني شرط أن أنت مش قلته، يعني افرض أنت ما قلتش، ها خلاص، وجي أهل العلم، طب ما منهم من قال أنه كان في خلق قبل آدم وهم شافوهم وقالوا كده، تروح أنت قايل اقول لك اشمعنى؟ ما انت هو انت اللي بتقول، ما انت اشمعنى دي اللي مش هتقول اللي بتقول فيها لا، يعني اشمعنى يعني اللي دي اللي بتقول فيها لا لا لا الا الله. مش كل ما تقرا تنقل وتقول وتقول كل حاجه ليها قياس علمي. فكان السؤال اللي بيفرض نفسه من اين جاءوا بعلم هذا؟ نعم. لا مش شرط، ليس هذا بلازم، ليس هذا بلازم، ليس هذا بلازم. طبعا احنا بداية بنستبعد امرين اللي احنا اشرنا اليهم. الامر الاول وده قول تعبان جدا اللي قال ان كان في خلق قبل ادم، هذا كلام غير سليم بالمرة، لا يقوله الا جاهل، لا يقوله الا جاهل. وخير ما يدلك على هذا حديث الشفاعة، وهو حديث في صحيح البخاري، حينما يذهب الناس إلى آدم فيقولون له يا آدم أنت أول الخلق وأنت أول أنبياء الله. فالكلام واضح أن آدم كان أول الخلق، فالقول بأن آدم كان يسبقه خلق وكان في بني آدمين عايشين قبل كده، هذا ضرب من الجهل والتقول على الله وعلى رسوله بغير علم وبغير دليل. وطبعا ايضا بينفي كلام بتوع الطرق والمجاري اللي لما يجوا في بعض الاذانات او بعض المذائح، وكنت لسه في قبيل صلاة الفجر بستمع الى المذياع، فبيجيبوا الراجل اللي هو بتاع التواشيح ده، فمن ضمن ما قال يا اول خلق الله، الله يخرب بيتك دنيا واخره البعيد، ما اول خلق ادم، هذه مساله محسومه، هذه مساله محسومه. من يستطيع ان يقول ان محمد هو اول خلق الله؟ اسكال في حتى في حديث الاسراء والمعراج لما محمد صلى الله عليه وسلم يمر على آدم هيقول له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، في ابن يبقى قبل ابوه. يا راجل ده كلام ده بتاع ناس بتفهم، بتاع ناس بتفهم، ايش اول خلق هذا؟ منين جابوها؟ فالكلام بان كان هناك خلق هم راوهم، وقياسا على هذا قالوا هذا الكلام، هذا قول فاسد. القول الثاني ان هم قاسوا هذا على احوال الجن، هذا برضه كلام غير منضبط، لأن خلقة الجن تختلف عن خلقتنا، وظروفهم تختلف عن ظروفنا. ومن شروط القياس اتحاد العلة والتشابه واللي واللي، ونقعد بقى نتكلم في أصول الفقه، هذا شيء غير موجود بالمرة بالمرة. فقالوا طيب إذا من أين جاءهم العلم؟ ومن هنا قال أهل بقى العلم والتحقيق لا طريق إلى ذلك إلا بأمرين. الأمر الأول أن يكون الله، وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، أن يكون الله قد أطلعهم على ذلك. خلاص، يعني جاءهم العلم من الله فعلموا ذلك. ونحن عندنا حديث طويل في صحيح مسلم ان الله اذا اراد امرا علمه حملة العرش او الناس تعرف فيسبحون، فيسألهم الذي يلونهم، اذا مسبحوا كده اعرفوا ان ربنا اوحى بشيء، ماذا قال ربكم؟ فيذكرون لهم فيسبحون، ثم الذين يلونهم ثم ثم ثم، الى ان يصل هذا الى ملائكة السماء الدنيا. فينتشر العلم عند الملائكة. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهكذا كان الامر، يبقى ما قالوا ذلك إلا بعلم من مين؟ من الله. وهذا شيء وارد. البعض الآخر وكان منهم الحسن وغيره قالوا وإن لم يكن عندهم علم من الله فقد استخدموا ما يسمى بقرينة الحال. تعرفين ان في بعض القضايا يجوز الاخذ فيها بالقرائن حتى في الفقه الاسلامي، وفي بعض القضايا لا يجوز الاخذ فيها بالقرائن، وفيما قال عنه اهل العلم قرائن معتبرة وفي قرائن غير معتبرة. حتى في القانون اللي بيدرسوا قانوني بيعلموا هذا، انه في قرينة معتبرة وفي قرينة غير معتبرة. يعني مثلا وجود الحشيش في بيت واحد، حتى ده في عرف القانون قرينة ولكنها غير معتبرة. ليه؟ الكراد يكون ان في واحد حطها، مش كده؟ وفي قرائن معتبرة. انا لا اريد ان اتكلم من جهة القانون، ولكنني اتكلم الان من جهة الشريعة. يبقى في قرائن تكون معتبرة وفي قرائن غير معتبرة، خلاص. وفي قرائن اللي يؤخذ بها او في قرائن لا يؤخذ بها. يعني قول القائف، وانت عندك هذا باب في صحيح البخاري اللي هو باب القائف. مين القائف؟ من القائف؟ مش كلام في الايه يا راجل، اتق الله. من القائف؟ ففي باب في البخاري كده القائف، والقائف رجل يستخدم قرائن والنبي اعتبرها، بل هو نفسه صلى الله عليه وسلم عمل عمل القائف، عمل عمل القائف. ايه القائف ده صحيح؟ والنبي عمل عمل القائف؟ بقول كلام غريب انا صحيح، مش كده؟ وفي قرائن النبي لم يعتبرها ولم يعتد بها. ده اللي حضرتك لو عايز تعرفه وتكمله معايا، يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.